فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء